Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. في كتابه الحكيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم صدق الله العلي العظيم. الأفراد بلحاظ نظرتهم إلى العلل الطبيعية يتنوعون إلى نوعين. النوع الأول يبني حياته على معادلات العلل الطبيعية. ما هو معنى بناء الحياة على معادلات العلل الطبيعية؟ هذا الكون الذي نعيش فيه تحكمه معادلات، يحكمه نظام العلية ونظام المعلولية. هنالك أفراد يبنون حياتهم، يبنون منهجهم على هذه المعادلات. القضية إلى هذا الحد ما فيها إشكال، ولكن نقطة الخطر، منطقة الخطر حينما تشكل هذه المعادلات حجابا عما وراءها. الدواء، هذا الحب الذي يعطيك الطبيب، هذا يشكل مفردة من مفردات معادلات عالم الطبيعة. القوى الاجتماعية، في كل مجتمع هنالك قوى حاكمة. الملك يشكل قوة من القوى الاجتماعية. ذو النفوذ يشكلون قوة من القوى الاجتماعية. أصحاب الأموال يشكلون قوة من القوى الاجتماعية. هذه كلها قوى موجودة في هذا العالم. واحد يتعامل مع هذه القوى، ما في إشكال. هل هنالك إشكال من الناحية العقلية أو من الناحية الشرعية أنه واحد يتعامل مع قوى عالم الطبيعة أو مع القوى الاجتماعية؟ لا يشكل ذلك إشكالا، ولكن أحيانا هذا الحب يشكل حجابا عما خلفه. هذا الطبيب يشكل حجابا عما وراءه. هذا الحاكم وذلك التاجر وهذا الذي نفوذ اجتماعي يملكه يشكل حجاب عما وراءه. هنا منطقة الخطر. التعامل مع هذه القوى ما في إشكال، ولكن إذا شكلت حجابا وغفل الإنسان الذي يتعامل مع هذه القوى عما وراءها من القوة الحقيقية التي تحكم الكون كله وتهيمن على الكون كله، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، حتى هذه الحشرة الصغيرة الله سبحانه وتعالى يهيمن على كل حركة من حركاتها وعلى كل سكنة من سكناتها. هذه الحشرة الصغيرة ناصيتها بيد الله، مو فقط هذه الحشرة، وإنما الكون كله بيد الله. الأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمينه. إذن مثل مثال لتقريب الفكرة، هنالك متهم أخذوه إلى القاضي. هذا القاضي يمكن أن يحكم على هذا المتهم بالحياة، ويمكن أن يحكم عليه بالموت، وبيده القلم ويريد أن يكتب الحكم أو ينطق بذلك الحكم. هذا المتهم يلاحظ القلم، ينظر إلى هذا القلم الذي سوف يسجل حكم إعدامه أو حكم براءته. هذه نظرة، لا إشكال في هذه النظرة، ولكن هذا القلم لا يشكل كل الحقيقة. هنالك شيء وراء هذا القلم، وهي تلك الأنامل التي تمسك بهذا القلم. إذا ظن هذا المتهم، وقد يكون بريئا في الواقع، إذا ظن أن مصيره بيد هذا القلم، هذا القلم هو الذي يحدد مصيره، فقد أخطأ في نظرته. هذا القلم جزء من الحقيقة، ولكن وراء جزء آخر، وهي أنامل القاضي. النظرة تكون أوسع، ينظر إلى الأنامل. هذه نظرة أوسع، ولكن هذه الأنامل لا تشكل كل الحقيقة. الذي يحرك هذه الأنامل يد القاضي، هي التي تحرك هذه الأنامل. ولكن يد القاضي مو كل شيء، أكو وراء يد القاضي شيء آخر، وهي ذات القاضي. روح القاضي هي التي تحرك اليد، هي التي تحرك العضد، والعضد هو الذي يحرك الساعد، والساعد هو الذي يحرك الكف، والكف هي التي تحرك الأنامل، والأنامل هي التي تحرك القلم، والقلم هو الذي يكتب البراءة أو الإعدام. إذا إجا هذا المتهم وأخذ يتوسل بهذا القلم، أيها القلم أنا مو مذنب، أحكم علي بالبراءة، هذا أخطأ في نظرته. ينظر إلى القلم ولكن يعلم أن كل شيء بيد القاضي، يجب أن يتوجه إلى ذلك القاضي ويتوسل بذلك القاضي. لا مانع أن يتعامل الإنسان مع العلل الطبيعية، أن يتعامل مع الدواء، وأن يتعامل مع الطبيب، وأن يتعامل مع الحاكم في حدوده الشرعية، وأن يتعامل مع القوى الاجتماعية في حدودها الشرعية، ولكن يعلم أن الله تعالى هو الذي يهيمن على ذلك كله، ويسير ذلك كله، ويسير ذلك كله، ويهيمن على ذلك كله. هذا هو الفرق بين النظرتين، وهذا هو الفرق بين التعاملين. الله سبحانه وتعالى ورد في الحديث، الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأقطعن أمل كل مؤمل غيري. مو يعني الله ما يعطي شيء، قد يعطيه الله شيئا، ولكن ذاك الأمل اللي عنده، إذا وضعت أملك في أبيك، إذا وضعت أملك في أمك، إذا وضعت أملك وبنيت حياتك على صديقك بعيدا عن الله، ما مانع أن تكون للإنسان صداقات، ماكو مانع أن تكون للإنسان علاقات اجتماعية، ولكن في الإطار الإلهي. إذا كانت العلاقة وإذا كان الأمل بفرد أو بقوة أو بشيء بعيدا عن الله، الله تعالى في هذا الحديث حلف أنه يقطع هذا الأمل ويخيب هذا الأمل ويحطم هذا الطموح. لأقطعن أمل كل مؤمل غيري، أيلجأ إلى غيري والشدائد كلها بيدي، يذهب إلى فلان وفلان ويبني حياة على فلان وفلان، لولا فلان لهلكت. هذا شرك بالله تعالى. الإمام صلوات الله عليه يقول لولا فلان لهلكت، إذا ما كان الطبيب الفلاني كنت الآن من أهل القوة. ومن هو الطبيب الفلاني؟ الطبيب الفلاني جندي من جنود الله. فيقول الإمام وماذا أقول؟ فيقول قل لولا أن من الله علي بفلان. مو الطبيب هو الذي أنقذك، الطبيب مجرى من مجاري الفيض الإلهي، قناة من قناة الفيض الإلهي، كما أن قلم القاضي قناة من قنوات حكم الإعدام أو البراء. حقيقة هذا نوع من أنواع الشرك بالله، أنه واحد يظن أن القوة الفلانية أو أن الفرد الفلاني هو الذي أنقذ. إذا واحد هذا نظر، الله يحطم هذا الأمل ويخيب هذا الأمل في يوم من الأيام. ولكن يقول الفرد من الله علي بفلان، من الله علي بهذا الطبيب وبهذا الدواء وبهذه القوة، من الله. هنالك حاكم من الحكام يبتلى بمرض عضال، أطباء اليونان اجتمعون حوله ويصفون له أدوية، ولكن هذه الأدوية مو نافعة، لم تنفع، لأن الدواء كما قلنا فيما مضى ما إلى حق أن يتحرك حركة واحدة إلا بإذن الله. يستأذن الله أولا، بالنتيجة بعد مدة طويلة وبعد استفحال هذا المرض اجتمع رأيهم على أن علاج هذا الملك مرارة إنسان. يأخذون إنسان يقطعون رقبته ثم يشقون بطنه ويخرجون هذه المرارة ويعطونها لهذا الملك فيشفى هذا الملك. هذا كان رأي أطباء اليونان في ذلك الوقت. هذا الشخص إلى مواصفات، يجب أن يكون هكذا وهكذا وهكذا، مو أي شخص. الأفراد بحثوا عن من يحمل هذه المواصفات حتى يكون فداء لهذا الملك، فما وجدوا بعد بحث طويل إلا رجل واحد، طفل غلام فيه هذه المواصفات. الملك طلب أبوه وأغدق عليه المال وأنعم عليه، ثم طلب منه أن يعطيه هذا الابن ليقتله. الأب إما خوفا وإما طمعا باع هذا الابن للملك. الملك أمر الجلاد، جاء الجلاد وفرش النطع، كانوا نطع يفرشوا شيء من جلد حتى الفراش لا يتلوث بالدم، وأخذ السيف لكي يقطع رقبة هذا الغلام. الطفل في تلك اللحظات نظر إلى السماء نظرة وأخذ يتمتم بكلمات،

عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه: من كانت له إلى الله تبارك وتعالى حاجة، وكلنا لنا حاجات، حاجات دنيوية وحاجات أخروية، فليزر قبر جدي الرضا عليه السلام وهو على غسل، يكون متطهر من الناحية الجسدية وأيضا متطهر من الناحية القلبية. مو واحد يروح إلى الإمام وقلبه ملوث وحياته ملوثة بالحرام، يطهر نفسه، يطهر جسده، يطهر قلبه. نقل عن واحد من الأشخاص، والاعتبار يساعد ذلك، أنه رؤي بعد وفاته فقالوا له أنه شلون؟ قال: الحمد لله، نرى موالينا ونرى أولياءنا، ولكن كل مرة يأخذوننا إلى أوليائنا إلى أئمتنا نشعر بالخجل، لأنه نشوف نفسنا مو قابلين لذلك المحضر. قال مثال ذلك أنه مجلس قاعدين فيه مجموعة من الأفراد، مجموعة من الأشخاص، وإذا واحد يجي وبدنه ملوث وثوبه ملوث بالنجاس بالقذارة بالوساخة، شلون يريد ساعة واحدة قبل يطلع من ذلك المجلس يشعر بالخجل؟ قال: إحنا عندما يأخذونا إلى موالينا في ذلك المجلس نسر من جهة لأنهم أذنوا لنا في ذلك، ولكن من جانب ثاني نشعر بالخجل لأنه نشعر بالنقص والقصور. الآن إحنا ربما كثير منا ما نفهم هذه الأشياء، ولكن الإنسان إذا راح هناك يفهم هذه الأشياء. على كل حال، واحد يذهب طاهرا من الناحية البدنية، من الناحية الروحية، لتكون في عنق تبعات لله وتبعات للناس. فليزر قبر جدي الرضا عليه السلام وهو على غسل، وليصلي عند رأسه ركعتين في جانب الرأس، طبعا مو في عرض الضريح ولا متقدم على الضريح، وإنما متأخر عن الضريح، لأنه من الناحية الشرعية واحد يتقدم قبر الإمام في الصلاة أو يحاذي قبر الإمام في الصلاة، هذا مشكل من الناحية الشرعية، يكون متأخر إلا إذا يكون حاجب هناك، جدار مثلا يحجبه، يقف عند منطقة الرأس، وليصلي عند رأسه ركعتين، وليسأل الله حاجته في قنوته. في القنوت يسأل الله الحاجة، يغتسل، يذهب عند الرأس، يصلي ركعتين في حالة القنوت، يسأل الله حاجته فإنه يستجيب له ما لم يسأله في مأثم أو قطيعة رحم، إلا إذا يسأل الله محرم الله لا يستجيب له. وإن موضع قبره لبقعة من بقاع الجنة لا يزورها مؤمن إلا أعتقه الله من النار وأحله دار القرار. واحد يذهب الآن، الظروف مواتية، واحد يذهب إلى قبر الإمام الرضا صلوات الله عليه ويطلب من الله حاجاته الدنيوية والأخروية، يذهب إلى مكة ويعتمر، ويذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله ويطلب عند ذلك القبر حاجاته الدنيوية والأخروية، ويذهب إلى الشام عند حرم السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها ويطلب حاجاته. القضايا في هذا الباب كثيرة، ولكن أكتفي بقضية واحدة. أحد الأشخاص، وهو رجل معروف لا أسميه، هذا الرجل تزوج، ولكن الله سبحانه وتعالى ما امتن عليه بالذرية، ما أعطاه الذرية، ما كان عنده ابن، ما كان عنده بنت. وطبعا تعلم أن البيت اللي ما في أولاد، البيت اللي ما في ذرية، هذا بيت لا